بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تكلمنا في الدرس السابق عن المصدر وكيف أنه يعمل عمل فعله، وعرفنا أن المصدر يعمل عمل فعله بشروط، أهمها أن يصح في موضعه ماذا؟ أن يصح في موضعه ما مع الفعل، أو أن يصح في موضعه أن مع الفعل. فإذا صح في موضعه أن والفعل أو ما والفعل فهو يعمل عمل فعله. زاد بعض العلماء شروطا خاصة، أن لا يكون مصغرا لكي لا يشبه الأسماء، وحمل بعضهم عليه أن لا يكون مجموعا أيضا لأن الجمع من صفات الأسماء. كذلك أن لا يكون موصوفا قبل العمل، وكذلك أن لا يكون محدودا، وكذلك أن لا يكون محذوفا، وأن لا يكون مضمرا، وأن لا يكون مفصولا عن معموله، وأن لا يكون مؤخرا عن معموله فلا يتقدم المعمول عليه. هذه الشروط العامة. وفي النهاية قلنا إن المصدر الذي يعمل عمل فعله له ثلاث صور: إما أن يكون مضافا، وإما أن يكون منونا، وإما أن يكون معرفا بأل. وإضافته إلى فاعله أو إلى مفعوله أكثر من إعماله منونا، وإعماله منونا أكثر وأشهر من إعماله بالألف واللام، لأن إعماله بالألف واللام شاذ. قال المصنف رحمه الله، وقفنا عند هذا أمس، قال: وينقسم المصدر العامل إلى ثلاثة أقسام. المصدر الذي يعمل عمل الفعل له كم صورة؟ قال: ثلاثة أقسام. أحدها المضاف، وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين. إعماله أكثر في لغة العرب، أكثر في الاستعمال من إعمال غيره، وهو ضربان: إما أن يكون مضافا إلى الفاعل، مثل قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس. فدفع يعمل عمل الفعل، والله اسم الجلالة فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بسبب الإضافة، والناس مفعول به. فإذا نظرت إلى اسم الله تعالى في هذه الجملة فهو مضاف إليه، فهمنا، وهو فاعل بالنسبة للمصدر. فالمصدر هنا مضاف إلى فاعله، المصدر مضاف والفاعل مضاف إليه. طيب مثال آخر، قول الله تعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. أخذ مصدر، نعم مصدر، يعمل عمل فعله، نعم، لأنه يجوز أن نضع أن يأخذوا في موضعه. طيب وهم فاعله، وهو مضاف إليه، مضاف إلى المصدر، ولكنه فاعل في المعنى، والربا مفعول به. إذن هذا مصدر يعمل عمل فعله وقد أضيف إلى فاعله وقد نهى عنه. ومثله قول الله تعالى: وأكلهم أموال الناس بالباطل. الأكل مصدر وهم فاعل للمصدر، وأموال الناس مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، والناس مضاف إليه. إذن يعمل المصدر وهو مضاف، نعم يعمل، وقد يكون مضافا إلى الفاعل كما مثلنا، وقد يكون مضافا إلى المفعول به. ومثال المفعول به قول الشاعر: ألا إن ظلم نفسه المرء بين، إذا لم يصنها عن هوى يغلب العقل. الإنسان يكون ظالما لنفسه ظلما بينا إذا لم يحفظ نفسه من الهوى والشهوات. إذا ما حفظ نفسه من الهوى وما حفظ نفسه من الشهوات فهو ظالم لنفسه، إذا تركها تقع في ملذات الدنيا. قال: ألا، حرف استفتاح للتنبيه، إن ظلم نفسه المرء بين. ظلم مصدر يعمل عمل فعله، وهو اسم إن في هذه الجملة. المرء فاعل، من الذي يظلم؟ الإنسان. الإنسان وهو المرء هذا يظلم من؟ يظلم نفسه. إذا نفسه مفعول به مقدم، ولكن أضيف المصدر إلى مفعوله وبقي الفاعل وحده. بين يعني ظاهر، إذا لم يصنها صان يصون بمعنى حفظ يحفظ. إذا لم يحفظ نفسه عن هوى يغلب العقل، إذا لم يحفظها من الهوى، الهوى هو ماذا؟ هو ما تهواه النفس، ما تحبه من الشهوات. إذا لم يحفظ نفسه من الهوى الذي يغلب العقل، لأن الإنسان إذا اتبع الشهوات فإن عقله يغيب في هذا الوقت. الشاهد في قوله ظلم نفسه المرء، فظلم مصدر يعمل عمل الفعل، والمرء فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، ونفسه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، لأنه مضاف إلى عامله وهو المصدر. أو كل مفعول به منصوب أو مجرور لفظا منصوب محلا، لا بأس، هو مجرور في لفظه بسبب الإضافة ومنصوب في المحل لأن هذا حقه لأنه مفعول به. وقد أضيف المصدر هنا إلى مفعوله وهذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الآية، وحج البيت أو حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كلمة حج هنا مصدر من حج يحج حجا، والبيت مضاف إليه، من الذي يحج إلى البيت؟ المستطيع. فمن استطاع فاعل مبني على السكون في محل رفع، لأن من هنا اسم موصول مبني في محل رفع، واستطاع جملة الصلة، والبيت مفعول به مضاف إلى حج، يعني وأن يحج من استطاع البيت، من استطاع إلى البيت سبيلا أن يحج البيت، فأن يحج هذا المصدر العامل عمل فعله. طيب وبيت الكتاب، كتاب هنا كتاب سيبويه، يقصد البيت الذي ورد في كتاب سيبويه، وهو قول الشاعر، تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف. الرجل هنا يتكلم عن ناقته ويقول إنها ناقة قوية شديدة، فإذا كنا في وقت الهاجرة، وقت الهاجرة هو وقت الظهر، وبينما ناقتي تمشي مسرعة، فإن يداها يعني قدماها الأماميتين وهي تمشي مسرعة تضرب الحصى، والحصى هي الحجارة الصغيرة التي تكون على الأرض، تنفي يداها الحصى، تنفيه بمعنى تضربها بقدمها بيديها المقدمتين، تنفي يداها الحصى. طيب في كل هاجرة، في كل هاجرة، الهاجرة هي وقت شدة الحرارة. طيب نفي الدراهيم مثل ماذا؟ مثل الدراهم، مثل الموظف الذي يعد الدراهم. طيب تنقاد، تنقاد بمعنى ماذا؟ معنى تتحرك أو تنتقل. الصياريف جمع صيرفي. والشاهد في قولي أو أولا المعنى، يقول إن هذه الناقة قوية شديدة، فعندما تمشي في وقت الظهر وهذا وقت الكسل، فإن ناقتي لا تكون كسولة بل تمشي مسرعة وتضرب بقدميها الحصى، فالحصى يتحرك أمامها مثل ماذا؟ قال مثل الموظف الذي يعد النقود في البنك، الصراف كيف يعد النقود؟ في العادة انظر إلى الموظف البنك إذا عد النقود كيف يعد؟ فهو عادة سريع العد، فقال إن ناقتي تضرب الحصى بقدميها، فإذا بالحصى يتحرك مثل الصراف الذي يعد الدراهم، الذي يعد النقود يرميها يعني واحدة بواحدة. نفي الثانية هي رمية، هي مصدر لتنفي. طيب وهي موضع الشاهد، نفي الدراهيم. طيب نفي هذا يعني أن تنفي، أن ترمي. الدراهيم، الدراهيم جمع درهم، والأصل دراهم، وقلنا يجوز أن نزيد ياء قبل الآخر، وهذه تسمى ياء الإشباع. طيب نفي الدراهيم فإن درهم، نعم جمع درهم وقيل درهم. وتنقاد هذا الثاني مثل تذكار، وهو مقصود به الموظف الذي يعد النقود. نعم جعلها فاعلا. الشاهد في قوله نفي الدراهيم، فنفي هنا مضافة إلى الدراهم، والدراهم هنا فاعل أو مفعول؟ رمي الدراهم، من الذي يرمي الدراهم؟ يرميها الصراف الذي يعد النقود، والدراهم هنا مفعولة لهذا المصدر وقد أضيفت إليه. يداه فاعل زائد؟ نعم، يداه فاعل للفعل بتنفي. الشاهد في قوله نفي الدراهم لأننا نتكلم عن إعمال المصدر وهو مضاف إلى مفعوله. النوع الثاني مما يعمل عمل من المصدر الذي يعمل عمل الفعل المصدر المنون، وإعماله أقيس من إعمال المضاف. إعماله أقيس، نحن قلنا إعمال المضاف أكثر في كلام العرب، أما إعمال المصدر المنون فهو أفضل في القياس. لماذا أفضل من جهة القياس؟ قال لأنه يشبه الفعل بالتنكير، لما كان بدون الألف واللام وبدون الإضافة فهو أقرب شبها بالفعل في هذه الصورة. قال لأنه يشبه الفعل بالتنكير، كقول الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. طيب تقديره أن يطعم، يعني أن يطعم الشخص الذي يريد أن يقتحم العقبة، الكلام عن سابقه، أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة، المسغبة هي المجاعة، يتيما، مجاعة الجوع قلة الطعام. فإطعام في يوم ذي مسغبة إطعام يعمل عمل الفعل وهو منون وفاعل مستتر تقديره هو، يعود على الشخص الذي نتكلم عنه. يتيما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، فإطعام هنا عملت عمل الفعل وهي منونة. الثالث مما يعمل هذا العمل المعرف بأل. المعرف بأل قال وإعماله شاذ قياسا واستعمالا. شاذ في القياس وشاذ في الاستعمال. لماذا شاذ؟ قال لأن دخول الألف واللام يقرب شبهه بالاسم، والأسماء الأصل فيها أنها لا تعمل هذا العمل. قال وإعماله شاذ قياسا واستعمالا. ومنه قول الشاعر عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. طيب هذا بيت من الشعر لأحد الناس ضعاف العقول الذين يعترضون أو لا يعجبهم تقسيم الله تعالى في رزق الناس في الدنيا، فهم يرون أن بعض الجهال الذين لا يعلمون شيئا من العلم ولكن الله تعالى يرزقهم رزقا واسعا، تجده بوابا، تجده يعمل في كذا، ولكنه له مال وهو غني. وهناك بعض الناس الذين درسوا في الجامعة ولهم دراسات في الماجستير وكذا وهو فقير لا يجد شيئا، فهو يقول أتعجب من أن الله تعالى يرزق بعض الجهال أو بعض غير الملتزمين، طيب ويترك الصالحين ويترك العلماء فقراء. طيب ونسي أن الله تعالى قسم الأرزاق على البشر بالتساوي، وأن الرزق لا يكون مالا دائما، فالرزق قد يكون في المال وقد يكون في الصحة وقد يكون في الولد وقد يكون في الزوجة وقد يكون في العقل وقد يكون، فهمنا؟ فالأرزاق موزعة بالتساوي، ولكن هذا زاد له المال ونقصت له الصحة، وهذا زادت له الصحة ونقص له الولد، وهذا زاد له كذا، فالأرزاق مقسمة بحكمة. فيقول عجبت من الرزق المسيء إلهه، يعني عجبت من أن الإله يرزق المسيء، فالرزق هنا يعمل عمل الفعل. طيب وإلهه فاعل، نعم أساء يسيء، مسيء اسم الفاعل. تمام. والرزق هذا يعمل عمل الفعل، والمسيء هذا مفعول به وهو مجرور لأنه أضيف إلى كلمة الرزق، وإلهه فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. واحذف كلمة الرزق وضع الأن مع الفعل وقل عجبت من أن يرزق، من أن يرزق المسيء إلهه، يعني عجبت من أن الله تعالى يرزق المسيء. ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، أشهد في قوله من الرزق المسيء إلهه، فأعمل المصنف أو أعمل الشاعر هنا كلمة الرزق وهي مصدر معرف بأل، أعمله في ماذا؟ أعمله في كلمة إلهه التي هي فاعل، وفي كلمة المسيء التي هي مفعول، وهو بالألف واللام، وهذا شاذ. قال معناه أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه، المسيء مفعول مقدم وإلهه فاعل، ومن أن ترك بعض الصالحين فقيرا، يعني ترك الله بعض الصالحين فقيرا. طيب وإعماله بالألف واللام شاذ كما قلنا، فيها مشاكل. إذن نفهم من هذا أن المصدر الذي يعمل عمل فعله قد يكون مضافا، وهذا هو الأكثر في كلام العرب، وقد يكون منونا، وهذا الأفضل في القياس، وإن لم يكن هو الأكثر، وقد يكون بالألف واللام، وهو شاذ في القياس وشاذ في الاستعمال أيضا. فيها مشكلة؟ واضح إلى هنا؟ تمام. طيب إلى هنا ينتهي الكلام عن المصدر وإعمال المصدر عمل فعله، وننتقل بعد ذلك إلى الثالث مما يعمل عمل الفعل، وهو اسم الفاعل. قلنا من قبل إن الذي يعمل عمل فعله هو اسم الفعل والمصدر واسم الفاعل وأوزان المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. هذه السبعة التي ذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى تعمل عمل فعلها، درسنا منها اثنين وبقيت لنا خمسة، ندرس بإذن الله تعالى اليوم مجموعة منها. نقول الثالث مما يعمل هذا العمل اسم الفاعل. اسم الفاعل كما قال أهل الصرف عنه هو الاسم المشتق الذي يدل على ذات وصاحبها، اسم مشتق يدل على ذات وعلى صاحب الذات. فإذا قلنا مثلا على حدث وصاحبه، نقول في كتب مثلا كتب فعل ماضي، وإذا أردت أن تأتي باسم الفاعل الذي فعل هذا الفعل نقول كاتب، فكاتب يدل على ماذا؟ يدل على الحدث الذي أخذناه من كتب، ويدل على صاحب الحدث وهو الشخص الذي فعله، فنسميه اسم فاعل. اسم الفاعل هذا يطلق على من فعل الفعل ولو مرة، فنقول لمن جلس هو جالس، ولمن سمع هو سامع، ومعناه أنه فعل هذا الفعل بعد أن لم يكن فاعلا له، فهذا يسمى اسم الفاعل. فإن كان هذا الرجل يفعل هذا الفعل كثيرا أكثر من العادة، فإننا نحول كلمة كاتب هذه إلى واحد من أوزان الخمسة، إلى واحد من هذه الأوزان، وزن فعال أو وزن مفعال أو وزن فعول أو وزن فعيل أو وزن فعل. وهذه الخمسة المشهورة، وهناك غيرها، ولكن هذه الخمسة اشتهرت أن اسم الفاعل كاتب وما يشبهه جالس وضاحك وآكل ومثل هذا، اسم الفاعل يدل على من فعل الفعل ولو كان الفعل مرة، فإذا فعل هذا كثيرا حولناه من كاتب إلى واحد من هذه، فنقول هو كتاب. كتاب يعني كثير الكتاب، وهو أكثر من كاتب، ونقول مكتاب مثلا بمعنى أنه كثير الكتاب، أو كتوب كثير الكتاب أكثر من كاتب. إذن كاتب لمن فعل الفعل، وفعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، هذه تسمى بأمثلة المبالغة. هذا اسمه اسم الفاعل، وهذه تسمى بأمثلة أو أوزان المبالغة. طيب إذن نفهم من هذا أن اسم الفاعل هو اسم مشتق يدل على من فعل الفعل، أو يدل على حدث ويدل على محدثه. أما أمثلة المبالغة فهي الأوزان الخمسة المشهورة التي يحول إليها اسم الفاعل للدلالة على الكثرة أو على المبالغة. تمام. لماذا ذكرناها؟ لأنها كذلك مثل اسم الفاعل تعمل عمل فعلها، وسنجمعهما معا في موضوع واحد. إلى هنا مفهومة. إذن مما يعمل عمل الفعل اسم الفاعل، ومثله أمثلة المبالغة. طيب كلاهما يدل على نفس المعنى مع زيادة في أمثلة المبالغة عن اسم الفاعل. طيب إذا كتب محمد الواجب فنقول في محمد هو كاتب، وإذا جلس هو جالس، وأكل هو آكل، وسمع هو سامع. فإذا أردنا المبالغة قلنا كتاب أو مكتاب أو كذاب أو كذوب أو ومثل هذا ليدل على المبالغة. فماذا نقول في الواجب؟ كتب محمد الواجب، محمد كاتب، والواجب ما هو؟ قال العلماء الواجب في مثل هذا نقول مكتوب. ما معنى مكتوب؟ هو الاسم الذي يدل على حدث، يدل على شيء حدث، ويدل على من وقع عليه هذا الحدث، ولهذا السبب نسمي هذا اسم المفعول. اسم المفعول اسم مشتق يدل على من وقع عليه الفعل. ضرب محمد خالدا، فمحمد هو، محمد هو ضارب، وخالد هو مضروب. فإذا كان محمد يضرب خالدا كثيرا فمحمد هو ضراب أو مضراب أو مثل هذا. فإن المعاني. إذن اسم الفاعل كيف يكون؟ يكون على وزن فاعل غالبا. اسم الأوزان المبالغة تكون على واحد من هذا. اسم المفعول يكون على وزن مفعول غالبا أيضا. طيب فإذا كان الفعل الذي أخذنا منه اسم الفاعل أو اسم المفعول غير ثلاثيا، لو كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، فاسم الفاعل دائما مبدوء بميم زائدة وفي قبل آخره كسرة. نأخذ من الفعل أكرم فنقول هو مكرم، ميم مضمومة في أوله وكسرة قبل الآخر. علم فهو معلم، استغفر فهو مستغفر ومثل هذا. فإذا أردت منه اسم المفعول جئت بنفس الشكل مع فتح ما قبل الآخر فتقول هو مكرم. طيب اسم الفاعل مكرم واسم المفعول مكرم. علم يعلم، اسم الفاعل هو معلم واسم المفعول هو معلم ومثله. والمسألة هذه صرفية ونمر عليها سريعا لأننا سنتكلم عن اسم الفاعل وعن اسم المفعول وعن أمثلة المبالغة وكيف تعمل عمل فعلها. مفهوم؟ طيب نمسح هذا الكلام ثم ننتقل. يا إخوة نتكلم عن هذه الثلاثة مجتمعة في قاعدة واحدة، فإذا فهمتها في موضوع فهي في الثلاثة على نفس الأسلوب. طيب نتكلم مثلا عن اسم الفاعل نقول إعمال اسم الفاعل. اسم الفاعل يعمل عمل فعله وهو على قسمين. اسم الفاعل ربما يكون مقترنا بأل، وربما يكون مجردا من أل. الفاعل إذا كان في أوله الألف واللام فإنه يعمل عمل فعله مطلقا بدون شروط. يعمل عمل فعله بغير شرط. دائما يعمل وليس له شرط. مثال نقول مثلا أنا الكاتب الواجب. أنا الكاتب الواجب يعني أنا الذي كتبت الواجب. فكاتب هنا اسم فاعل يعمل عمل فعله. نعم يعمل عمل فعله وفاعله مستتر تقديره هو، والواجب مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. وكلمة كاتب إذا كانت بالألف واللام، وكل اسم فاعل إذا كان بالألف واللام يعمل عمل فعله مطلقا بغير شرط. لماذا عمل عمل فعله مطلقا بغير شرط؟ قال العلماء لأننا قديما درسنا أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل ومثله على اسم المفعول فهي ألف ولام موصولة، وما بعدها صلة الموصول. فكأنك عندما قلت أنا الكاتب كأنك قلت أنا الذي كتب أو أنا الذي يكتب. فإذا كان اسم الفاعل واقعا بعد الألف واللام فهو يعمل عمل فعله دائما بغير شروط، سواء رأيت الفاعل والمفعول أو لم تره فهو عامل. نقول مثلا جاء المجتهد أخوه. فجاء فعل ماضي، المجتهد كما قلنا من قبل ال في التحقيق هي الفاعل، ومجتهد هي صلة الموصول، وأخوه فاعل لمجتهد مرفوع علامة رفعه الواو. لماذا؟ نقول لأن اسم الفاعل إذا كان مبدوءا بألف ولام فهو يعمل عمل فعله مطلقا بغير شروط. أخوه فاعل لمجتهد. من الذي اجتهد؟ احذف كلمة مجتهد وقل الذي اجتهد أخوه، لأن الألف واللام هنا موصولة بمعنى الذي، وبعدها صلة الموصول كأنك قلت جاء الذي اجتهد أخوه. مفهومة؟ إذا اسم الفاعل إذا كان بالألف واللام فإنه يعمل مطلقا بغير شرط. فيها مشاكل؟ فإن طيب وكذلك أمثلة المبالغة وكذلك اسم المفعول. يعني لو قلنا مثلا نعم أنا الكتاب مثلا، ماذا الدرس؟ أنا الكتاب الدرس. فكتاب تعمل عمل الفعل؟ نعم تعمل. لماذا؟ لأنها اسم فاعل في الأصل وحولت إلى وزن فعال لتدل على المبالغة. طيب فلو كان اسم المفعول كذلك يعمل إذا كان بالألف واللام، لأننا قلنا اسم الفاعل واسم المفعول وأوزان المبالغة بنفس الأسلوب. فنقول مثلا أنا طيب المكسور قلمه. أنا المكسور قلمه يعني أنا الذي كسر قلمه. وفقط ننبه إلى أن اسم المفعول يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، فدائما يكون بعده نائب عن الفعل، ولذلك تقول أنا المكسور قلمه بمعنى الذي كسر قلمه. أنا الذي كسر قلمه. ففي مثل هذا أنا مبتدأ والألف واللام خبر، ومكسور صلة الموصول لأن الألف واللام قلنا هي موصولة. طيب وقلمه فاعل لمن؟ نائب فاعل لمكسور، لأن مكسورا تعمل عمل الفعل المبني للمجهول. قلنا هذا من قبل في اسم الموصول في الكلام عن الألف واللام، واليوم نؤكد. أنا الكتاب درس ممكن يا رب. أنا مبتدأ ألف واللام خبر كتاب صلة الموصول وفاعل مستتر هو والدرس مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. قلنا من قبل أنا الكاتب ما أعرابها؟ للمبتدئين نقول أنا مبتدأ والكاتب خبر مرفوع علامة رفع الضمة. وقلنا في التحقيق أن الألف واللام إذا دخلت على اسم الفاعل أو على أوزان المبالغة أو على اسم المفعول فهي ألف ولام موصولة بمعنى الذي، ودرسنا هذا في باب اسم الموصول. والألف واللام تكون موصولة إذا كان بعدها اسم فاعل أو اسم مفعول، فهمنا؟ قلنا هذا. فماذا نقول فيها؟ نقول أنا مبتدأ وأل فقط هي الخبر، هي اسم موصول بمعنى الذي، أنا الذي. وأين صلة الموصول؟ كاتب، هذه صلة الموصول. ولماذا ضمت؟ نقول هي مضمومة لأن الألف واللام لما اتصل اسم الموصول مع صلته ظهر الإعراب على آخر الصلة، فهمتني؟ والواجب مفعول به لكاتب لأن كاتبا تعمل عمل الفعل. فيها مشاكل؟ فإن هذا طيب. ننبه أيضا إلى أن، وهو سيذكرها هنا في الكتاب، إلى أن أوزان المبالغة المشهورة خمسة: فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. طيب الثلاثة الأولى فعال ومفعال وفعول تعمل بكثرة وهي مشهورة، والاثنان الأخيران يعملان بقلة أو صنع إعمالهما قليلا، وسيذكر لهما أمثلة إن شاء الله تعالى. أما اسم الفاعل ومثله الصفة ومثله أوزان المبالغة واسم المفعول، إذا كان بدون ألف ولام فإنه يعمل بشرطين. الشرط الأول نقول يعمل عمل فعله بشرطين، الشرط الأول أن يعتمد على شيء قبله، أن يعتمد على، يعتمد يعني أن يكون قبله ماذا؟ نفي، على نفي أو استفهام أو مبتدأ أو منعوت أو صاحب حال مثل هذا. لا بد أن يكون قبله شيء. لا يعمل اسم الفاعل إذا كان بدون ألف ولام إلا أن يكون قبله نفي أو قبله استفهام أو قبله مبتدأ وهو خبر. لا بأس أن يكون مبتدأ، لا بأس أن يكون اسم كان أو أن يكون اسم إن، هو مبتدأ في الأصل، يكون قبله مبتدأ أو قبله منعوت أو قبله صاحب حال نمثله بأمثلة. الشرط الأول أن يعتمد على شيء قبله. الشرط الثاني أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال. يدل على الحال يعني الآن أو الاستقبال يعني في المستقبل، فإذا كان المعنى في الماضي فإنه لا يعمل عمل فعلي. طيب نبين بمثال، نقول مثلا أقائم أو ما قائم بدلا من الاستفهام الزيدان بالاستفهام أو بالنفي، فقائم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو يعمل عمل الفعل لأنه اسم فاعل. لماذا عمل؟ نقول لأنه سبق بماذا؟ اعتمد على نفي أو اعتمد على استفهام قبله، إما تضع استفهام أو نفي قبله لا بد من هذا، يعتمد على نفي أو استفهام. وفي نفس الوقت قائم الزيدان متى؟ نحن نريد في هذا الوقت الذي نحن فيه أو في المستقبل، عادة ما تجدهم يكتبون في الكتب الآن أو غدا. لماذا يكتبون الآن أو غدا؟ ليدل على معنى الحال أو معنى الاستقبال. فإذا كان اسم الفاعل لا يدل على معنى الحال أو معنى الاستقبال، أو كان لم يسبقه نفي أو استفهام أو كما قلنا، فإنه لا يعمل. تمام؟ طيب، والزيداني فاعل سد مسد الخبر فاعل لقائم. من الذي يكون؟ احذف قائم وضع الفعل المضارع بدلا منه وقل أيقوم الزيدان، فما إعراب الزيدان؟ فاعل، فقائم تعمل عمل الفعل يقوم، وهي والزيدان فاعل لها. أو ما قائم الزيدان؟ نفس الكلام. طيب، مثال للمبتدأ. لو كنا مثلا زيد ناجح أخوه، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، ناجح خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وهو يعمل عمل الفعل أو لا يعمل؟ يعمل، لأنه اسم فاعل مشتق من النجاح، فهو يعمل عمل الفعل. ويعمل عمل الفعل هو بدون ألف ولام، فله شرطان: الأول أن يكون قبله نفي، ليس قبله نفي، أو استفهام لا يوجد، أو مبتدأ، هذا قبله مبتدأ، فهمنا؟ يعتمد على مبتدأ قبله، فهو خبر، وهو يعمل عمل الفعل إذا دل على الحال أو الاستقبال. زيد ناجح أخوه الآن أو غدا، فنقول أخوه فاعل لناجح مرفوعا علامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الستة. تمام؟ طيب، وإذا قلت رأيت طالبا مجتهدا أخوه، رأيت فعل وفاعل، طالبا مفعول به، مجتهدا نعت منصوب علامة نصبه الفتحة. هو نعت لمن؟ لطالب، وهو يعمل عمل الفعل، مجتهد مشتقة اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وفاعله كلمة أخوه مرفوع علامة رفعه الواو. ما شروطه لكي يعمل؟ لابد أن يكون قبله نفي لم يوجد، أو استفهام، أو مبتدأ، أو منعوت، قبله منعوت، لأن طالبا منعوت ومجتهدا نعت. فهنا فلو قلت بدلا من طالبا محمدا، رأيت محمدا مجتهدا أخوه، فمجتهدا قبلها صاحب الحال، لأن مجتهدا حال وقبلها صاحبها. فهنا إذن لابد أن يكون قبله ماذا؟ لابد أن يكون قبله نفي أو استفهام أو مبتدأ أو منعوت أو صاحب حال، ولابد أن يكون دالا على الحال أو المستقبل. فإذا استوفى هذين الشرطين عمل عمل الفعل، ومثله بالضبط أوزان المبالغة، وكذلك اسم المفعول يعمل بنفس الشروط إذا كان بدون ألف ولام. فإن فتقول مثلا جاء طالب، أو نقول أمضروب علي، أمضروب هكذا الطالبان، بدلا من قائم نقول مثلا مضروب مكرم باسم المفعول، فيكون الزيدان في هذه الجملة نائب عن الفاعل، ومضروب أو مكرم تعمل عمل الفعل المبني للمجهول، وهي بدون ماذا؟ بدون ألف ولام، فلا بد أن يسبقها نفي أو استفهام أو مبتدأ أو كما قلنا، لا بد أن تسبق بهذا، ولا بد أن تدل على الحال أو المستقبل. فهمنا؟ فيها مشاكل. طيب، أهل الكوفة خالفوا في بعض هذه الشروط، فقالوا، أو خالفوا في كل الشروط، فقالوا لا يلزم أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام أو شيء، بل يجوز في اسم الفاعل أن يعمل عمل الفعل وليس قبله شيء. يجوز أن يعمل عمل الفعل وليس قبله شيء. طيب، ما دليلكم؟ قالوا دليلنا قول الشاعر: خبير بنو لهب، خبير بنو لهب فلا تكو ملغيا ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مجد. وسيأتي البيت إن شاء الله. خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مجد. هؤلاء الناس بنو لهب كانوا معروفين، كانوا مشهورين بماذا؟ بعلم النجوم، بعلم الطيور. فإذا طارت الطيور يمينا يقولون سيحدث كذا وكذا، وإذا طارت شمالا يقولون سيكون كذا وكذا. فهذا الشاعر يقول إن بني لهب خبراء في هذا العلم. طيب إذا كان علما يعني يسمونه علما، فيقول إن بني لهب خبيرون، هم خبراء في هذا، في معرفة الطيور. فيقول خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا، ألغى يلغي بمعنى أهمل يهمل، لا تكن مهملا لمقالة رجل لهبي إذا الطير مر، إذا كانت الطيور تمر في مكان وقال لك رجل من بني لهب سيحدث كذا وكذا، فلا تهمل كلامه، فهم خبراء عالمون بهذا العلم. هذا معنى البيت. الشاهد الذي اعتمد عليه الذين يريدون أن ينفوا الشرط الأول قالوا خبير اسم فاعل، طيب على وزن فعيل، هذا اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وبنو لهب فاعله مرفوع علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر السالم ولهب مضاف إليه، وليس قبله نفي وليس قبله استفهام وليس قبله مبتدأ ولا منعوت ولا صاحب حال. طيب وقد عمل عمل الفعل بدون شيء. قال أهل البصرة ردا عليهم بل إن هذا البيت يحمل على التقديم والتأخير، فنقول خبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدأ مؤخر، وهو هنا لا يعمل في هذا الموضع، لا يعمل عمل فعله، بل نحن نقدره خبرا مقدما وبنو لهب مبتدأ مؤخر. طيب فيكون المعنى ماذا؟ يكون المعنى بنو لهب خبير. طيب ويعترضون عليهم بماذا؟ بأن بنو لهب جمع وخبير مفرد، فكيف تقول بنو لهب خبير؟ تمام، هذا اعتراض من أهل الكوفة على هذا، كيف تقول هذا خبر مقدم وهذا مبتدأ مؤخر وبنو لهب جمع وخبير مفرد؟ فقال البصريون ردا على ذلك قالوا إن وزن فعيل، وزن خبير، يستوي فيه المفرد والجمع، نستعمله لهذا ولهذا. قال الله تعالى والملائكة بالجمع بعد ذلك ظهير، وظهير جاءت على وزن خبير بلفظ المفرد، وهذا معروف مستعمل في كلام العرب. نقول هذا الرجل صديق وهؤلاء الرجال صديق، وصديق بمعنى أصدقاء. فهذا تخريج أهل البصرة لمثل هذا البيت، قالوا خبير خبر مقدم وبنو لهب مبتدأ مؤخر، ولا نقول إن خبيرا تعمل عمل الفعل لأنها لم تعتمد على شيء، والشرط عندنا أن تكون معتمدة على شيء قبلها. مفهومة؟ هذه واحدة. فاعترض باعتراض آخر على الشرط الثاني، أن يكون دالا على الحال أو المستقبل. قال أهل الكوفة، قال الكسائي لا يلزم أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال، فقد يعمل وهو دال على الماضي. ومثل له بقول الله تعالى في قصة أهل الكهف وكلبهم باسط ذراعيه، فقال كلبهم مبتدأ باسط خبر للمبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، وهو يعمل عمل الفعل. باسط من بسط يبسط بمعنى مد يمد، الكلب ينام أمام الكهف وهو يمد ذراعيه، فباسط قال يعمل عمل الفعل، وذراعيه مفعول به منصوب علامة نصبه الياء، ولا يجوز أن نقول هو مضاف إليه. لماذا؟ قال لأن باسط بالتنوين، ولو كان مضافا إليه لحذف التنوين. ولا شك أن هذا في قصة من؟ في قصة أصحاب الكهف، وقد مرت هذه القصة منذ زمن طويل. فإذا باسط تعمل عمل الفعل هي اسم فاعل يعمل عمل الفعل وهو لم يدل على الحال أو الاستقبال، بل هو دال على الماضي بدون شك، تمام، ويرد عليه، يجاب عن هذا بأن هذه قصة، وأن القصة كانت تقص على سبيل الحال. يعني عندما حكيت القصة أو أنت عندما تحكي قصة فأنت تحكيها بلفظها، فكأنها تحدث الآن أمامك وكأنها تدل على الحال. قالوا بدليل أيضا أن قبل ذلك قال الله تعالى ونقلبهم بالفعل المضارع ذات اليمين وذات الشمال، ولم يقل وقلبناهم، فلو كان المعنى على الماضي لقال وقلبناهم ذات اليمين، ولقال لكانت باسط ذراعيه، فهمنا لكانت باسط ذراعيه تدل على الماضي. أما الحكاية فلا، فالحكاية تبقى كما هي كأنها الحال، ولهذا فهذا وإن كان دالا على الماضي بالنسبة لنا، ولكن بالنسبة للحكاية هو حاله. فهمنا؟ يعني كان هذا يحدث بينما هم نائمون والله يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وفي نفس الوقت كان كلبهم في نفس الحال كان كلبهم باسط ذراعيه. ومما يدل على ذلك أيضا أن جملة كلبهم باسط ذراعيه جملة اسمية في محل نصب حال، يعني كانوا نائمين في الكهف والله يقلبهم يمينا وشمالا، والحال أن كلبهم في الخارج يمد ذراعيه أمام الكهف. فهمنا؟ طيب إذا نفهم من هذا أن اسم الفاعل ومثله أوزان المبالغة ومثله اسم المفعول إذا كان بالألف واللام يعمل عمل فعله مطلقا بغير شروط، لا يحتاج أن يعتمد على شيء قبله، ولا يحتاج أن يكون دالا على الحال أو المستقبل، بل وهو دال على الحال أو المستقبل أو الماضي يعمل عمل فعله مطلقا بالألف واللام. فإذا كان بدون ألف ولام فإنه يعمل عمل الفعل بشرطين: الأول أن يعتمد على شيء قبله من النفي أو الاستفهام أو ما قلنا، الثاني أن يكون دالا على معنى الحال أو المستقبل. وعرفنا من خالف في هذا، فيها مشكلة؟ طيب انظر في كتابك من فضلك. نعم، لا بد أن يجتمع معا. قال المصنف رحمه الله: واسم الفاعل يعني ومما يعمل عمل فعله اسم الفاعل، كضارب جاء بمثال لاسم الفاعل من الثلاثي ضارب، ومكرم هذا مثال لاسم الفاعل من غير الثلاثي. فإن كان بأل عمل مطلقا، إذا كان اسم الفاعل بالألف واللام يعمل مطلقا ولا يشترط فيه شيء، أو مجردا يعني من الألف واللام فبشرطين، يعمل بالشرطين: أولا كونه حالا أو استقبالا، والثاني اعتماده على نفي لا بد أن يكون قبله شيء يعتمد عليه مثل النفي أو استفهام أو مخبر عنه. ما المخبر عنه؟ المبتدأ. ما الذي يخبر عنه بخبر؟ طيب لماذا قال مخبرا عنه ولم يكن مبتدأ؟ لأن المخبر عنه قد يكون مبتدأ. من هو صاحب الخبر؟ صاحب الخبر هو المبتدأ. وكذلك كان وأخواتها لها اسم وخبر، وإن وأخواتها لها اسم وخبر، فلا بأس أن تقول زيد ناجح أخوه، فناجح يعتمد على المبتدأ. ولو قلنا إن زيدا ناجح أخوه فيعتمد على اسم إن، لأنه ماذا؟ لأنه صاحب خبر، اسم إن يحتاج إلى خبر. نعم يجوز كان زيد ناجحا أخوه، لا بأس، أو موصوف أو يكون قبله منعوت وهكذا. ثم أخرج ابن هشام رحمه الله تعالى اعتراضات المعترضين فقال: وباسط ذراعيه على حكاية الحال، هذه الآية مؤولة على حكاية الحال فليس ماضيا خلافا للكسائي، والكسائي من أهل الكوفة، وخبير بنو لهب، هذا على التقديم والتأخير هذا البيت وسيأتي. ثم قال: وتقديره خبير كظهير، كظهير في ماذا؟ في مثل الآية التي قلنا والملائكة بعد ذلك ظهير. الملائكة بعد ذلك ظهير، يعني استعمل كلمة ظهير للجمع، وهنا خبير كذلك. خلافا للأخفش، الأخفش من أهل البصرة، وهو كان يوافق أهل الكوفة في كثير من المسائل. والمثال، المثال هذا الذي سميناه بأمثلة المبالغة، المثال يكون على فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. قال والمثال يعني أمثلة المبالغة سميت مثالا لأنها مثل اسم الفاعل في المعنى، وتزيد عليه في أنها تدل على ماذا؟ على الكثرة والمبالغة. نعم، وهو اسمها أمثلة المبالغة واسمها أسماء المبالغة، سميت مثالا لأنها مثل اسم الفاعل في المعنى وتزيد عليه في أنها تدل على المبالغة. ما حول للمبالغة من وزن فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال بكثرة، هذه الثلاثة تعمل عمل الفعل بكثرة مشهورة، أو فعيل أو فعل، نعم هي خمسة. نعم ترتيب أي أكثر؟ لا لا، هذه الثلاثة الأولى كثيرة، نعم، والاثنان الأخيران أقل في العمل من الثلاثة الأولى، ولهذا قال فعال أو فعول أو مفعال، هذه الثلاثة تعمل بكثرة، أو فعيل أو فعل بقلة. لا أنا أقصد فعل. لا لا، لازم فعل عدد هل يدل؟ لا لا لا لا، كلها تدل على الكثرة، وهناك غير هذه، ولكن هذه التي اشتهرت في الاصطلاح، وهناك غير هذا سماعي. نحو قولك أما العسل فأنا شراب. أنا شراب يعني أنا شراب له للعسل يعني، وشراب تعمل عمل الفعل لأنها وزن مبالغة. طيب وهنا مسألة أيضا، شراب فاعله مستتر تقديره هو يعود على المتكلم، والمفعول هو كلمة العسل. هنا مسألة أيضا مهمة، وهي أن اسم الفاعل ومثله أوزان المبالغة يجوز لمعمولها أن يتقدم عليها، لمفعولها أن يتقدم، أما اسم المفعول فلا يجوز، لا يجوز لنائب فاعله أن يتقدم، لأن نائب الفاعل لا يتقدم عن فعله أصلا. يعني لو كان الفعل كتب الواجب، هل يتقدم نائب الفاعل؟ العمدة نحن كنا في باب الفاعل لا يتقدم عن فعله، الفاعل أو نائبه لا يتقدمان. فلهذا قال عليكم السلام. النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل، وهو اسم الفاعل هو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. نعم، هذا من الاصطلاحات يعني الجيدة في هذا الموضع. العلماء يقولون لماذا عمل اسم الفاعل عمل فعله، لماذا يعمل اسم الفاعل عمل الفعل؟ قالوا لأن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع، يشبه الفعل المضارع في أي شيء؟ قالوا يشبه الفعل المضارع في شيئين، أولا يشبهه في المعنى، في المعنى، لأن قولك كاتب يدل على أنه يكتب إما الآن وإما في المستقبل، ويحتمل الكتابة في الماضي، والمضارع كذلك يدل على الحال والمستقبل. ويدل على ذلك أن المواضع التي يقع فيها اسم الفاعل يقع فيها الفعل المضارع كثيرا، فنقول مثلا زيد كاتب، فتستطيع أن تقول زيد يكتب، وجاء زيد ضاحكا، وتستطيع أن تقول جاء زيد يضحك. فهمنا في الحال، فالفعل المضارع واسم الفاعل يتبادلان أو يقع بعضهما في موقع بعض كثيرا، فلهذا السبب أعمل اسم الفاعل تشبيها له بالفعل المضارع، يشبهه في ماذا؟ يشبهه في معناه وفي استعماله، هذا واحد، وكذلك يشبهه في حركاته وسكناته. في حركاته وسكناته يعني لو كتبت مثلا صورتم هذا. طيب لو كتبت مثلا ضارب، لو وجدت الضاد مفتوحة و والألف ساكنة والراء مكسورة والباء مضمومة. ولو وضعت الفعل المضارع يضرب لوجدت الحركات والسكنات متشابهة. طيب فتحة فسكون يعني حركة فسكون فحركة فحركة. كذلك لو جئت من غير الثلاثي بمثلا مكرم طيب وجئت بالفعل المضارع يكرم لوجدت الحركات والسكنات متشابهة. قد يعترض معترض بقولنا مثلا خارج طيب ويخرج فيقول إن حركة الحرف الثالث كسرة وهنا ضمة. نقول لا بأس بهذا لأن العبرة عندنا في مقابلة حركة بحركة وسكون بسكون ولا بأس بنوع الحركة. يعني لا مشكلة أن تكون الحركة فتحة أو ضمة، المهم أن الحركة تقابل حركة والسكون يقابل سكونة. إذن لماذا عمل اسم الفاعل عمل فعله؟ يعمل اسم الفاعل عمل الفعل لأنه يشبه الفعل المضارع، يشبهه يجري على حركاته وسكناته يعني في النطق، وكذلك يشبهه في المعنى. ومن الجهة الأخرى الفعل المضارع معرب وليس مبنيا لأنه يشبه اسم الفاعل، فبينهما ماذا؟ بينهما مشابهة، فحدث بينهما تبادل. ولهذا قال الجاري على حركات المضارع وسكناته كمثل ضارب يشبه الفعل يضرب في الحركات والسكنات، ومكرم وهكذا. ولا يخلو يعني لا يخرج إما أن يكون بأل أو مجردا منها، هذا ليس له إلا صورتان، إما أن يكون بالألف واللام وإما أن يكون بدون ألف واللام. فإن كان بأل عمل مطلقا ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، بالألف واللام يعمل بغير شرط سواء كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا. تقول جاء الضارب زيدا أمس أو الآن أو غدا ليس مشكلة، يعني لا ننظر إلى وقت الضرب، هل ضربه أمس أو ضربه الآن أو ضربه غدا، إذا كان بالألف واللام يعمل مطلقا بدون شروط لا نحتاج أن يدل على زمن معين. وذلك ما سبب ذلك؟ قال وذلك لأن أل هذه أل في كلمة الضارب موصولة، ونحن مر بنا أن الألف واللام الموصولة صلتها تكون اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة كما قلنا. فهو يقول أل هذه موصولة وضارب حال محل الفعل ضرب إذا كنت تريد الماضي إن أردت المضي، أو يحل محل يضرب إن أردت غير الماضي وهو الحال والمستقبل. والفعل يعمل في جميع الحالات، الفعل يعمل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو مستقبلا، وهذا الآن يشبه الفعل مطلقا فعمل عمله، فكذلك ما حل محله. مفهومة؟ وضارب حال محل ضرب. نعم الكلمة ضارب، انظر إلى المثال، جاء الضارب زيدا أمس، فكلمة ضارب هنا هي موضوعة في موضع الفعل ضرب، حالة محل الفعل ضرب. يعني لو قلت جاء الذي ضرب زيدا أمس فيكون المعنى صحيحا، إذا أردت المضي يعني معنى الماضي تضع الفعل الماضي، وإذا أردت الحالة والاستقبال تضع الفعل المضارع. جيد. قال امرئ القيس القاتلين الملك الحلاحلة خير معد حسبا ونائلا. هذا امرئ القيس كما قلنا قتل أبوه فكان غاضبا على ذلك، وكان يريد أن يعود فيأخذ الملك الذي تركه أبوه لأن أباه كان ملكا، وخرج عليه قوم من قبيلته أو من قبيلة أخرى فقتلوه وأخذوا الملك منه. فهذا امرؤ القيس كان يقول والله لا يذهب شيخي باطلا، شيخي يعني أبي، لا يذهب أبي يعني هكذا باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا. أبير مالكا يعني أهلك قوم مالك وقوم من؟ وقوم كاهل، هؤلاء الذين خرجوا عليه وقتلوه. قال القاتلين الملكة الحلاحلة، حلاحلة يعني شجاع سيد، الذين قتلوا الملكة الحلاحلة، الذين قتلوا الملكة السيد الشجاع. حلاحلة كلمة واحدة، نعم حلاحلة كلمة واحدة بمعنى سيد شجاع. خير معد، معد اسم القبيلة أو اسم القوم. خير معد حسبا ونائلة، حسبا نعرف الحسب والنسب، يعني له هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان، هو خير الناس حسبا. ونائلا يعني عطاء، خير الناس عطاء، كان كريما وكان له نسب. الشاهد في قوله القاتلين الملكة، قاتلين يعمل عمل الفعل لأنه اسم فاعل معرف بالألف واللام أو قبله ألف ولام، طيب وفاعله مستتر تقديره هم، والملكة مفعول به، يعني احذف القاتلين وضع في مكانها الذين قتلوا، فقل الذين قتلوا الملكة، فهمنا؟ فهو فكلمة قاتلين هنا تعمل عمل الفعل وهي بالألف واللام، فتعمل بلا شروط، فيها مشكلة؟ طيب وإن كان مجردا منها، إذا كان بدون ألف ولام فإنما يعمل بشرطين، أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي. إذا كان بدون الألف واللام فيعمل بشرطين، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فلو كان بمعنى الماضي لم يعمل. وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء. طيب هشام ليس ابن هشام، هذا نحوي، وابن مضاء القرطبي، فأجازوا إعماله إن كان بمعنى الماضي، واستدلوا بقول الله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. طيب فأجيب ماذا يريدون بهذا؟ كلبهم باسط، قالوا باسط تعمل عمل الفعل، ذراعيه مفعول به لباسط، ولا شك أن هذا في الماضي، فقد عمل وهو لا يدل على الحال والاستقبال بل يدل على الماضي، ولا يستطيع المتكلم أن يقول إنها مضاف ومضاف إليه لوجود التنوين بينهما، فهذا التنوين دليل على أن ذراعيه منصوبة وليست مجرورة بالإضافة. وأجيب عن ذلك، وأجيب بأن ذلك على إرادة الحال. ألا ترى أن الفعل المضارع يصح أن يقع هنا؟ يصح أن نضع الفعل المضارع فتقول وكلبهم يبسط ذراعيه، والمعنى صحيح وليس فيه خلل. ويدل على إرادة حكاية الحال، يدل على ذلك أن جملة وكلبهم باسط ذراعيه جملة حالية، جملة في محل نصب حال، والواو هنا واو الحال قبلها، ليست حرف عطف. أن يقول يمكن أن يضع هناك فعل مضارع في بدلا يبسط، هذا واحد، هذا دليل. ودليل ثاني أن جملة كلبهم باسط جملة اسمية في محل نصب حال، والواو التي قبلها ليست حرف عطف بل هي واو الحال. ودليل ثالث قول الله تعالى قبلها ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال بالمضارع، ولم يقل وقلبناهم، فإذا كان ماضيا لماذا ذكر الفعل بالمضارع؟ هذا واحد. الشرط الثاني أن يكون معتمدا على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف وهكذا. مثال النفي قول الشاعر خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكون لي على من أقاطع. وهذه هذا البيت مر بنا من قبل، خليلي يعني يا خليلي يا صديقي، ما واف بعهدي أنتما، أنتما لستما وفيين بالعهد. عد إلى صفحة 144 في باب المبتدأ والخبر ذكر هذا البيت، ما واف بعهدي يعني لستما وفيين بالعهد لي أنتما إذا لم تكونا لي، إذا ما كنتما معي على من أقاطع يعني ضد الذي أقاطعه، يعني يا صديقي لابد أن تكونا معي دائما، فإذا صاحبت فلانا فأنتما تصاحبانه، وإذا قاطعت فلانا فلابد أن تقاطعاه، فلو لم تفعل هذا فأنتما لستما وفيين بعهد الصداقة. الشاهد في قوله ما واف بعهدي أنتما، فواف اسم فاعل يعمل عمل الفعل وقبله نفي، وأنتما فاعل لواف مبني في محل رفع. جيد، واف هنا يعمل عمل الفعل وقد سبق به نفي. فأنتما، قال ابن هشام، أنتما فاعل بواف لاعتماده على النفي. ومثال الاستفهام قول الشاعر، وقد مضى هذا أيضا في نفس الباب، أقاطن قوم سلمى أم نووا ضعنا، إن يضعنوا فعجيب عيش من قطنا. أقاطن يعني مقيم، عكس مسافر، عكس ضاع. قوم سلمى، هل قوم سلمى مقيمون أم نووا، أم كانت عندهم نية الضعن، والضعن هو السفر، هل هم مقيمون أم نووا سفرا؟ إن يضعنوا يعني إن يسافروا فعجيب عيش من قطنا، يعني فتكون الحياة عجيبة لمن يسكن بعدهم بدونهم، يعني إذا سافر هؤلاء القوم فكيف نعيش بدونهم. فقاطن يعمل عمل الفعل وقد سبق باستفهام، وقوم سلمى فاعل مرفوع علامة رفع الضمة ومضاف إليه، سلمى مضاف إليه. مثال اعتماده على المخبر عنه، على المبتدأ أو اسم إن أو اسم كان ومثل هذا، قول الله تعالى إن الله بالغ أمره، هذا على قراءة من؟ على قراءة من نون بالغ. طيب، لأن في القراءة حفص المشهورة إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، بالغ أمره مضاف ومضاف إليه. وأما هنا فعلى قراءة من قرأ إن الله بالغ، بالغ أمره، يعني سيصل أمره كما يريد. فبالغ يعمل عمل الفعل وقد سبقه مبتدأ، وأمره فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ومثال اعتماده على الموصوف قولك مررت برجل ضارب زيدا، فضارب تعمل عمل الفعل. عفوا إذا سيكون بالغ سيكون أمره أو أمره، بالغ أمره، الأمر هو الفاعل. وإذا أردت أن الله تعالى مبلغ أمره ستنصب، ولكن الأولى أن تكون بالغ أمره. كتب حاشية التمثيل بهذه الآية الكريمة يتم على قراءة تنوين بالغ، نعم، ونصب أمره، نعم، على نصب أمره لكي يجعلها مفعولا. نعم. طيب، ويكون الله تعالى هو الذي أبلغ الأمر، يعني هو الذي أوصل الأمر إلى ما يريد. وإذا أردت أن الأمر هو يصل بنفسه فيكون أمره فاعل لبالغ. نعم، كلاهما ممكن، ممكن. وهذا يحتاج إلى أن نعود إلى القراءة كيف قرأ. اعتماد، مثال اعتماده على الموصوف قولك مررت برجل ضارب زيدا، فضارب تعمل عمل الفعل وقبلها موصوف، وزيدا مفعول به والفاعل مستتر تقديره هو. قال الشاعر إني حلفت برافعين أكفهم، برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم. هذا الرجل يقول إني حلفت بقوم رافعين أكفهم، بقوم يرفعون ماذا؟ أيديهم للدعاء بين الحطيم. الحطيم هذا اسم مكان، وهو الحجر الأسود، الحطيم هو الحجر الأسود، وبين حوضي زمزم، زمزم هي البئر المعروفة في مكة. يعني إني أتقرب إلى الله وأحلف إلى الله تعالى بمن؟ بهؤلاء الناس الذين يحجون بيته ويرفعون أيديهم إلى الله متقربين إليه. الشاهد في قوله برافعين أكفهم، طيب، فأكفهم مفعول به منصوب لرافعين، جيد، ورافعين رفع يرفع، الناس يرفعون أيديهم للدعاء. وكلمة رافعين اسم فاعل يعمل عمل الفعل وقد اعتمد على ماذا؟ قال العلماء معتمد هنا على موصوف. أين الموصوف؟ قالوا محذوف لأنه مفهوم من السياق، والمعنى حلفت بقوم رافعين أكفهم. طيب، فرافعين صفة لموصوف محذوف. لو جعلنا فاعل لا مانع فيه، صح؟ أكفهم، لا، لأن الذي رفع هم الناس، ليس الكف هي التي رفعت. هل ما معنى الكف؟ هل الكف هي التي ارتفعت أو هم يرفعون أكفهم؟ فأكفهم مفعولة لرافعين بدون شك. إذا رفع الكف هو هم رفعوا، جيد، إذن أكفهم مفعول به للرافع، رفع محمد يده، فاليد مفعولة أو فاعلة؟ مفعولة. ممكن رافعين تعمل عمل الفعل، رافع اسم الفاعل وقد جمع، رافعين تعمل عمل الفعل، وفاعلها مستتر تقديره هم، وأكفهم مفعول به منصوب، القوم الذين يرفعون أيديهم. طيب يرفعون أكفهم، فالكف مرفوع هو اسمه فهو المفعول به، ورافعين عملت عمل الفعل لأنها اسم فاعل، وقبلها موصوف اعتمدت على موصوف محذوف، والمعنى بقوم رافعين أكفهم، ولهذا قال أي بقوم رافعين. وذهب الأخفش إلى أنه يعمل، يعني إلى أن اسم الفاعل يعمل وإن لم يعتمد على شيء، واستدل بقوله خبير بنو لهب، قلنا بنو لهب اسم هؤلاء القوم، فلا تكن ملغيا، ألغى يلغي بمعنى أهمل يهمل، مقالة لهبي، مقالة رجل منسوب إلى بني لهب. إذا الطير مرت، يعني إذا مرت الطيور وقال لك رجل لهبي كلاما فلا تهمل كلامه. الشاهد في قوله خبير بنو لهب، فخبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر، وخبير هنا لم تعتمد على شيء قبلها. هذا مذهب من؟ هذا مذهب الأخفش، فاستدل بهذا، وذلك عنده لأن بنو لهب فاعل بخبير. هذا مذهب من؟ الأخفش، مع أن خبيرا لم يعتمد على شيء، خبير هنا غير معتمد. وأجيب نرد عليه بأن نحمله على التقديم والتأخير، فبنو لهب مبتدأ مؤخر وخبير خبر مقدم. وهو يرد أو أتباعه يردون بأنه لا يخبر عن المفرد، لا يخبر بالمفرد عن الجمع، بنو لهب خبير، هذا لا يمكن. فنجيبه بأن وزن فعيل قد يستعمل للجماعة، كقول الله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، فظهير استعملت خبرا للملائكة وهي مجموعته. فهمنا؟ طيب إلى هنا نتوقف إن شاء الله تعالى، ونكمل قراءة أمثلة المبالغة وما بعدها من اسم المفعول في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.